الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين، ورضي الله تعالى عن الآل والأصحاب أجمعين، ثم أما بعد، يقول الحق سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. إن الله تعالى في هذه الآية يخبرنا عن قوم آمنوا ثم ارتدوا، ثم آمنوا ثم ارتدوا، ثم ازدادوا كفرا، أي ازدادوا ردة بعد التوحيد. من هؤلاء؟ بعض العلماء كما نقل الطبري يقولون أن هؤلاء هم قوم آمنوا بموسى عليه السلام ثم كفروا به، ثم آمنوا بعيسى عليه السلام ثم كفروا به، ثم ازدادوا كفرا، أي كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل هم قوم آمنوا بالتوراة ثم كفروا بها، عطلوها، بدلوها، حرفوها، غيروها، ثم آمنوا بالإنجيل ثم كفروا به، حرفوه وغيروه وبدلوه، ثم ازدادوا كفرا، كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل إليه، أي القرآن الكريم. وقيل هذه الآية كما نقل كثير من المفسرين هي عامة في أهل الكتاب ممن كفروا ولم يؤمنوا، وهي أيضا في الكافرين الذين لم يؤمنوا، وهي عامة في المرتدين الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. إن الله عز وجل في هذه الآية أخبرنا عن قوم آمنوا أو حققوا بعض الإيمان أو بعض شعب الإيمان، وقيل هم قوم نافقوا، أعلنوا إسلامهم ثم ارتدوا، ثم أعلنوا إسلامهم ثم ارتدوا، ثم ازدادوا كفرا، ازدادوا محاربة للإسلام. استدل العلماء كما نقل عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين أن المرتد يستتاب ثلاث: إن الذين آمنوا ثم كفروا واحدة، ثم آمنوا ثم كفروا اثنتان، ثم ازدادوا كفرا ثلاث، يستتاب ثلاث بهذه الآية. قال الله عز وجل في هؤلاء المرتدين: لم يكن الله ليغفر لهم، أي أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أي هؤلاء ما أراد الله تعالى بهم خيرا، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا ازدادوا محاربة، وقيل ازدادوا صدا عن سبيل الله. هؤلاء يعني وقعوا في الردة المكررة والمغلظة. حكم هؤلاء أنهم زنادقة لا تقبل توبتهم، لم يكن الله ليغفر لهم، ولهذا لا ندري يتوبون ثم يرتدون، يتوبون ثم يرتدون، يتلاعبون. هذا حكم الزنديق، هذا حكم الزنديق. قال الله تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم، لا يوفقهم للتوبة، لا يوفقهم لسلوك سبيل المغفرة، ولا ليهديهم سبيلا، أي هذا سبيل المعذبين وسبيل أهل النار، وليس سبيل المهتدين الذين آمنوا ثم ازدادوا إيمانا وازدادوا ثباتا وازدادوا توحيدا وازدادوا نصرة للإسلام. إذن هؤلاء قوم قيل هم في كفرة أهل الكتاب، وقيل هم قوم من الكفار لم يؤمنوا، وقيل هم قوم من المرتدين آمنوا ثم كفروا، ثم آمنوا ثم كفروا، ثم ازدادوا كفرا، أي حاربوا الله بعد الردة المكررة. نسأل الله تبارك وتعالى الثبات على التوحيد، وأن ينصرنا على هؤلاء الأعداء، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاة والسلام.